بسم الله الرحمن الرحيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. يسر إخوانكم بموقع التوحيد بالبيس أن يقدموا لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام رسله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل دراسة كتاب دفع جهال الاضطراب للشيخ الأمين السنقيطي رحمه الله عليه، وأظننا وقفنا في الأسبوع الماضي عند أول سورة يونس. بدأ الشيخ بقوله تعالى: ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قال: هذه الآية الكريمة تدل على أنهم يرجون شفاعة أصنامهم يوم القيامة. هذه الآية الكريمة تدل على أنهم يرجون شفاعة أصنامهم يوم القيامة. وقد جاء في آيات أخر ما يدل على إنكارهم لأصل يوم القيامة، كقوله تعالى: وما نحن بمبعوثين، وقوله: وما نحن بمنشرين، وقوله: من يحيي العظام وهي رميم، إلى غير ذلك من الآيات. عليكم السلام. وضحت الشبهة؟ ها؟ طيب. قال: والجواب أنهم يرجون شفاعتها في الدنيا لإصلاح معاشهم، وفي الآخرة على تقدير وجودها لأنهم شاكون فيها، لأنهم شاكون فيها. نص على هذا ابن كثير في سورة الأنعام في تفسير قوله: وما نرى معكم شفعاءكم الآية. ويدل له لهذا القول يعني قوله تعالى عن الكافر: ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. إن رجعت، طبعا إن شرطية تفيد إيه؟ تفيد إيه؟ إن الشرطية، نحن قلنا يجب أن نفرق بين أدوات الشرط: لو، وإن، وإذا. قلنا هذا الكلام، ها؟ فلو للامتناع، امتناع الجواب لامتناع الشرط. يقولون يعني: لو شاء الله ما عبدناه، نحن عبدنا. يقولون: لو شاء الله ما عبدناه، نحن عبدناه. لماذا؟ لأنه لم يشأ الله عدم عبادته. خلاص، واضح الكلام ولا غير واضح؟ طيب، امتناع لامتناع. وإذا تفيد تحقق وقوع الشرط، ولذلك الكلام عن القيامة قلنا كله بإذا. لماذا؟ لتحقق وقوع القيامة. إذا وقعت الواقعة، إذا زلزلت الأرض زلزالها، فإذا جاءت الطامة الكبرى، فإذا جاءت الصاخة، إلى آخره. إذا الشمس كورت، إذا السماء انشقت، إذا السماء انفطرت، كله بإذا. إن تفيد الشك والاحتمال، تفيد الإيه؟ الشك والاحتمال، ليس في التحقق ولا الامتناع، إنما بالشك. فلذلك يقول ويدل لهذا القول لأنهم شاكون، شاكون في الايه؟ في القيام. ولئن رجعت الى ربي ان لي عنده للحسن. ان رجعت. وقوله ولئن رددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا، لان ان الشرطيه تدل على الشك في حصول الشرط، ويدل له قوله وما اظن الساعه قائمه في الايتين المذكورتين، وما اظن الساعه قائمه، يعني هو لا ليس على يقين ان الساعه لا تقوم، وليس على يقين ان الساعه قائمه، انما هو ايه؟ شاك. مفهوم؟ يبقى اذا هم يرجون شفاعه اصنامهم في الدنيا لتحقق لهم الخير، وفي الاخره على فرض وقوع الاخره. خلاص. قوله تعالى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. نص الله تعالى في هذه الآية على أن هذا دعاء موسى، ولم يذكر معه أحدا، ثم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما. واضح. وموسى هو الذي دعا ربه ليه؟ ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا إلى آخر الآية. في الآخر أو بعدها قال قد أجيبت دعوتكما، قد أجيبت دعوتكما، يبقى أثبت طبعا دعوته مضافة إلى الضمير كما ضمير مثنى، يبقى إذن موسى معه إيه؟ معه أحد غيره. قال والجواب أن موسى لما دعا أمن هارون على دعائه، لما دعا أمن هارون على دعاء، والمؤمن أحد الداعين، وهذا الجمع مروي عن أبي العالي، الجمع بين الآيتين، الجمع بين الآيتين أو التوفيق بين النصين، واضح. قالوا هذا الجمع مروي عن أبي العالية وأبي صالح وعكرمة ومحمد بن كعب القرظي والربيع بن أنس، قاله ابن كثير. وبهذه الآية استدل بعض العلماء على أن قراءة الإمام تكفي المأموم إذا أمن له على قراءته، لأن تأمينه بمنزلة قراءته. طبعا عندما يدعو الإمام سواء على المنبر أو في القنوت والمسجد كله يؤمن، إذا نقول إيه؟ الإمام دعا للمسلمين اليوم ولا المصلون كلهم دعوا؟ المصلون، لأن تأمين المأمومين خلف الإمام بمنزلة دعائهم، بمنزلة أنهم شاركوا الإمام في الدعاء. واضح. انتقل منها أو استدل بعض العلماء، وهذا رأي المالكية أو قول المالكية في مسألة هل قراءة الإمام قراءة للمأموم، المالكية والحنابلة يقولون قراءة الإمام تكفي المأموم متى؟ في الجهرية. طبعا هنا قال إذا أمن المأموم على قراءة الإمام فالتأمين بمنزلة القراءة. واضح؟ وعارفين بقية المذاهب في قراءة الفاتحة خلف الإمام، معروفة ولا غير معروفة؟ الأحناف يقولون لا يقرأ لا في سرية ولا في جهرية، يقف ساكتاً. لماذا؟ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان له إمام فقراءته قراءة له، فقراءته قراءة له، فإذا قرأ جهرا أو سرا فقراءته قراءة للمأمومين، فالمأموم يقف ساكتا من أول الصلاة إلى آخرها. هذا عند الأحناف، واضح ولا غير واضح؟ ها؟ عند الشافعية لا بد من قراءة الفاتحة للإمام والمأموم والمنفرد، وكل ركعة لا تقرأ فيها الفاتحة غير صحيحة عند الشافعية إلا الركعة التي تأتي مسبوقا فتدرك الإمام في ركوعها، بس هذه هي المستثنى، غير ذلك لا. واضح ولا غير واضح؟ هذا ملخص ما عند أهل المذاهب الأربعة في مسألة قراءة المأموم خلف الإمام. الأرجح إيه ولا الأحوط؟ الأرجح ولا الأحوط؟ نبحث عن الأرجح ولا عن الأحوط؟ لا الأحوط، لأنه كل له أدلته، خلاص كل له أدلته، وكل يرد على أدلة الآخر. طبعا في الحقيقة أن أدلة الشافعية أرجح ومذهبهم أحوط، يعني الأرجح والأحوط كلاهما في أدلة الشافعية لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وقوله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن أو بأم الكتاب فهي خداج غير تمام، يعني ناقص. والأحوط لماذا؟ قالوا لأن الشافعية يقولون إن من لم يقرأ الفاتحة صلاته إيه؟ باطل. ولم يقل أحد ممن يبيح للمأموم ألا يقرأ أنه إن إيه؟ إن قرأ بطلت صلاته، خلاص؟ يعني غاية ما عند الأحناف يقولون إيه؟ أثم إذا قرأ. لماذا أثم؟ لمخالفة قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصت. طيب أنا بالسامة كيف أنصت؟ مثلا في السرية، وهذا مما يؤخذ عليهم، يعني لو قالوا كما قال المالكية والحنابلة أن قراءة الإمام قراءة المأموم في الجهرية فتنطبق الآية عليها. وأحد علماء الظاهر في زماننا كان يرد على من يستدل بالآية، يقول بربك إن جعلتها في الصلاة فاجعل التي بعدها في الصلاة. هذه الآية نفسها، الآية إيه؟ وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، بعدها واذكر ربك في نفسك، يعني اقرأ في نفسك، خلاص. طيب يا مشايخ، نعود إلى دفع هم الاضطراب. قال في سورة هود، انتهى، يعني ذكر موضعين اثنين فقط في سورة يونس. نعم. هو إذا اعتاد المأموم أن يقرأ الفاتحة فسرح أو لم يسرح هو سيقرأه. إذا اعتاد المأموم أن يقرأ الفاتحة، وكل الناس بالنسبة لعندنا في مصر على جميع المذاهب مجرد ما ينتهي الإمام من آمين كل يشرع في قراءة الفاتحة، أحناف ومالكية وشافعية وحنابلة، اعتاد المصريون زي مساجد مصر كلها في القنوت في الفجر، طبعا القنوت قول الشافعية وينسب أيضا إلى الإمام مالك، لكن تجد جميع المساجد وخاصة مساجد الأوقاف والأهالي كلهم يقنطون في الصبح، ولا يسأل أحد لماذا تقنط، هل أنت شافعي أو أنت حنفي. فعلى العموم أقول أن الناس اعتادوا، فالأصل أنه يقرأ هذا. ولو فرض أنه سهى وتركها فليعتمد في الفتوى على إيه؟ على مذهب من يجعل قراءة الإمام قراءة للمأموم. فالصلاة صحيحة على كل حال إن شاء الله. في سورة هود قوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. هذه الآية الكريمة فيها التصريح بأن الكافر يجازى بحسناته كالصدقة وصلة الرحم وقرى الضيف والتنفيس عن المكروب في الدنيا دون عن المكروب، هذا الجزاء في الدنيا دون الآخرة، في الدنيا إيه؟ دون الآخرة. واضح الكلام؟ ها، يجازى بحسناته، يعني لو عدلنا العبارة حتى لا تحدث لبسا بنقول إيه؟ فيها التصريح بأن الكافر يجازى بحسناته في الدنيا دون الآخرة، حسناته إيه؟ كالصدقة وصلة الرحم وقرى الضيف والتنفيس عن المنقول. واضح الكلام ولا غير واضح؟ لأنه تعالى قال: نوفي إليهم أعمالهم فيها، يعني الحياة الدنيا، ثم نص على بطلانها في الآخرة بقوله: أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها. يعني هو يجازى بحسناته في الدنيا وليس له في الآخرة إلا ليه؟ إلا النار. واضح؟ واضح ولا غير واضح؟ هذا حتى لا يلبس علينا بعض الناس يقول لك: طب دنيا الكفار ليه ده بيعملوا خير؟ كفار ليه ده بيعملوا خير؟ صحيح نسمع الكلام ده وخاصة في هذه الأيام، إطفاء الفتنة الطائفية مطلوب، لكن تزوير الدين ليس من المطلوب في شيء. أين؟ أين؟ نعم. واضح يا مشايخ ولا غير واضح؟ ليس لهم في الآخرة إلا النار بس. بعدين سمعت واحدا منهم يقول لك: أنت مؤمن بدينك وأنا مؤمن بديني، وأنت مالك وأنت هتحاسبني؟ الآخر بقى ربنا هو اللي هيحاسب الكل. صحيح، لا شك إن الله عز وجل هو الذي سيحاسب الكل، لكن كما قلنا ليس معنى ذلك أن نغير ونبدل ونزور ديننا. مفهوم؟ ها؟ ديننا حق ونحن نتبعه بكل ما فيه غير متنازلين عن صغيرة ولا كبيرة فيه. واضح؟ طيب. ونظير هذه الآية قوله تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها. وقوله تعالى: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. طيبات استمتعوا بها في الدنيا جزاء إيه؟ جزاء الأعمال التي عملوها، كما كالأشياء التي ضربت مثلا في الآية الأولى، هي الصدقة وصلة الرحم وقرى الضيف والتنفيس عن المكروه والشهامة والمروءة إلى آخره، حسن الجوار، قد تجد حسن التعامل، حسن الخلق الذي صارت منه الفتنة للمسلمين، تجد غير المسلم يتعامل معك بأحسن مما تتعامل أنت معه، وهذه سوءة بالنسبة لنا، هذه سوءة

يحمل العام على ليه؟ على الخاص. الخاص يخصص عموم العام، والمطلق على المقيد كما تقرر في الأصول. هذا الوجه الأول. ووصفه كما قلنا أو كما سبق الشيخ الأمين بأنه الظاهر فيه أنه هو الصواب. القول الثاني يقول وهو وجيه أيضا أن الكافر يثاب عن عمله بالصحة وسعة الرزق والأولاد ونحو ذلك، كما صرح به تعالى في قوله نوفي إليهم أعمالهم فيها، يعني الدنيا، وأكد ذلك بقوله وهم فيها لا يبخسون، وبظاهرها المتباهر منها كما ذكرنا، فسرها ابن عباس رضي الله عنهما وسعيد بن جبير ومجاهد وقتادة والضحاك رحمه الله جميعا كما نقله عنه ابن جرير. وعلى هذا فبطلان عملهم في الدنيا بمعنى أنها لم يعتد بها شرعا في عصمة دم، هذا الاعتدال بها في الدنيا أنها غير معتد، أنها غير معتد بها شرعا، لا في عصمة دم ولا ميراث ولا نكاح، صحيح؟ طيب، ولا غير ذلك، ولا تفتح لها أبواب السماء، ولا تصعد إلى الله تعالى بدليل قوله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، ولا تدخل لهم في الأعمال النافعة، ولا تكون في كتاب الأبرار في عليين، وكفى بهذا بطلانا. أما مطلق النفع الدنيوي بها فهو عند الله كلا شيء، فلا ينافي بطلانها. مطلق النفع الدنيوي بها فهو عند الله لا شيء. لماذا؟ لأن الدنيا كلها عند الله لا تساوي شيء، صحيح؟ ولو كانت تزن جناح بعوضة ما سقى الكافر منها جرعة. طيب، يقول فلا ينافي بطلانها بدليل قوله وما الحياة الدنيا إلا متاع، وقوله وما الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، وقوله ولولا أن يكون الناس أمة واحدة إلى قوله للمتقين، والآيات في مثل هذا كثير. ومما يوضح هذا المعنى حديث لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. ذكر ابن كثير هذا الحديث في تفسير قوله تعالى ولولا أن يكون الناس أمة واحدة إلى آخر الآيات، ثم قال أسنده البغوي من رواية زكريا بن منظور عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره. رواه الطبراني من طريق زمعة بن صالح عن أبي حازم عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم لو عدلت الدنيا عند الله جناح بعوضة ما أعطى كافرا منها شيئا. قال مقيد عفى الله عنه الشيخ لا يخفى أن مراد الحافظ ابن كثير رحمه الله بما ذكرناه عنه أن كلتا الطريقتين ضعيفة، لأن إلا أن كل واحدة منهما تعتضد بالأخرى فيصلح المجموع للاحتجاج كما تقرر في علم الحديث من أن الطرق الضعيفة المعتبرة بها يشد بعضها بعضا فتصلح الاحتجاج. لا تخاصم بواحد أهل بيت فضعيفان يغلبان قويا. طبعا بيت من الشعر يعني يستشهد به على إيه؟ على قاعدة الحديثية. أخاص المسائل، لأن زكريا بن منظور بن ثعلبة القرظي وزمعة بن صالح الجنادي كلاهما ضعيف، وإنما روى مسلم عن زمعة مقرونا بغيره لا مستقلا بالرواية كما بينه الحافظ بن حجر في التقريب. وطبعا هذا لا يعرفه إلا حذاق صنعة الحديث، يعني قد يرى الواحد منا راويا روى له الإمام مسلم في الصحيح خلاص يقول لك جاوز القنطرة. لا، فبعض الضعفاء يروي له لكن ليس ليس منفردا وإنما مقرونا بغيره. واضح. الثالث، هذا الوجه الثاني، أنه وإن أعطي في الدنيا فإن ما يعطاه في الدنيا كلا شيء، كلا شيء، لأن الدنيا كلها لا تساوي شيئا.

فذكر أحدهما في هود والآخر في الحجر، ويدل لذلك ذكره تعالى ما يدل عليهما معا في سورة الذاريات في قوله قالوا سلاما قال سلام قوم منكرون، سلام قوم منكرون، لأن قوله منكرون يدل على وجلهم. ويوضح ذلك قوله تعالى فأوجس منهم خيفة في هود والذاريات، مع أن في كل منهما قال سلام. طبعا قالوا سلاما قال سلام، في نكتة لغوية شرعية هنا، هم قالوا سلاما بالنصر وهو رد عليهم ايه سلام بالرفع، صحيح؟ طيب والله عز وجل يقول إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منه أو ردوا، فهل سلام تساوي سلاما ولا أقل منها ولا أعلى منها؟ أحسن أعلى منها. لماذا؟ يعني المرفوع مرفوع والمنصوب منصوب، يبقى المرفوع أعلى. زي يقول ايه يا شيخنا، فقول ما ينفعش، قال لا اصل شيخنا مرفوع على طول. اللي هو ايه بقى؟ سلام عليهم بالفعل. طب سلاما بالفعل يعني سلاما تساوي فعل؟ مصدر لفعل محذوف تقديره نسلم عليك سلاما، نسلم عليك سلاما، يبقى جملة فعلية. خلاص هو رد عليهم جملة اسمية، سلام عليكم أو عليكم سلام. خلاص قالوا الجملة الاسمية أبلغ من الجملة الفعلية، فهو رد بأحسن منها وليس بإيه بمثله. طيب قوله تعالى خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، تقدم وجه الجمع بينه وبين الآيات التي يظن تعارضها معه كقوله تعالى خالدين فيها أبدا في سورة الأنعام، وسيأتي له إن شاء الله زيادة إيضاح في سورة النبأ. قوله تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، اختلف العلماء في المشار إليه بقوله ذلك، فقيل إلا من رحم ربك وللرحمة خلقهم، لذلك يعني الرحمة. خلاص. والتحقيق أن المشار إليه هو اختلافهم إلى شقي وسعيد المذكور في قوله ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ولذلك الاختلاف خلقهم، فخلق فريقا للجنة وفريقا للسعير. كما نص عليه بقوله تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، وأخرج الشيخان في صحيحيهما من حديث ابن مسعود رضي الله عنه ثم يبعث الله إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. وروى مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها يا عائشة إن الله خلق الجنة وخلق لها أهلا وهم في أصلاب آبائهم، وخلق النار وخلق لها أهلا وهم في أصلاب آبائهم. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله قدر مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عصور على الله. وفي الصحيحين من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كل ميسر لما خلق له. وإذا تقرر أن قوله تعالى ولذلك خلقهم معناه أنه خلقهم لسعادة بعض وسخاوة بعض، كما قال ولقد ذرأنا لجهنم، وقال هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، فلا يبقى ظهور التعارض بين هذه الآيات مع قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. والجواب عن هذا من ثلاثة أوجه. الأول ونقله ابن جرير عن زيد بن أسلم وسفيان أن معنى الآية إلا ليعبدون أي يعبدني ليعبدني السعداء منهم ويعصيني الأشقياء. فالحكمة المقصودة من إيجاد الخلق التي هي عبادة الله حاصلة بفعل السعداء منه كما أشار له بقوله تعالى فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. وغاية ما يلزم على هذا القول أنه أطلق المجموع وأراد بعضه، وقد بينا أمثال ذلك من الآيات التي أطلق فيها المجموع مرادا بعضه في سورة الأمثال. الوجه الثاني وما رواه ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما، واختاره ابن جرير أن معنى قوله إلا ليعبدون أي إلا ليقروا إلي بالعبودية طوعا أو كرها، لأن المؤمن يطيع باختياره والكافر مذعن منقاد لقضاء ربه جبرا عليه القضاء قدر. الوجه الثالث ويظهر لي أنه هو الحق لدلالة القرآن عليه أن الإرادة في قوله ولذلك خلقهم إرادة كونية قدرية، والإرادة في قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إرادة شرعية دينية، فبين في قوله ولذلك خلقهم وقوله ولقد ذرأنا جهنم كثيرا من الجن والإنس أنه أراد الإرادات الكونية القدرية صيرورة قوم إلى السعادة وآخرين إلى الشقاوة، وبين بقوله إلا ليعبدون أنه يريد العبادة بإرادته الشرعية الدينية من الجن والإنس، فيوفق من شاء بإرادته الكونية فيعبده ويخذل من شاء فيمتنع من العبادة. الكلام واضح؟ ها؟ ووجه دلالة القرآن على هذا أنه تعالى بينه بقوله وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، فعمم الإرادة الشرعية بقوله إلا ليطاع، وبين التخصيص في الطاعة بالإرادة الكونية بقوله بإذن الله، فالدعوة عامة والتوفيق خاص. وتحقيق النسبة بين الإرادة الكونية القدرية والإرادة الشرعية الدينية أنه بالنسبة إلى وجود المراد وعدم وجوده، فالإرادة الكونية أعم مطلقا لأن كل مراد شرعا يتحقق وجوده في الخارج إذا أريد كونا وقدرا، كإيمان أبي بكر وليس يوجد ما لم يرد كونا وقدرا ولو أريد شرعا كإيمان أبي لهب، مستحيل أن يوجد مع أنه أريد إيه شرعا خلاص. فكل مراد شرعي حصل بالإرادة الكونية وليس كل مراد كوني حصل مرادا في الشرع. وأما بالنسبة إلى تعلق الإرادتين بعبادة الإنس والجن لله تعالى فالإرادة الشرعية أعم مطلقا والإرادة الكونية أخص مطلقا، لأن كل فرد من أفراد الجن والإنس أراد الله منه العبادة شرعا، الجميع مراد منه الإيه؟ العبادة الشرعية، ولم يردها من كلهم كونا وقدرا، فتعم الإرادة الشرعية عبادة جميع الثقلين، وتختص الإرادة الكونية بعبادة السعداء منهم كما قدمنا من أن الدعوة عامة والتوفيق خاص، كما بينه تعالى بقوله والله يدعو إلى دار السلام. الدعوة يدعو الكل ها؟ ويهدي من يشاء إلى صراط المستقيم، هذا التقصير، يهدي من يشاء إلى صراط المستقيم، هذا التوفيق الخاص. فصرح بأنه يدعو الكل ويهدي من شاء منهم، وليست النسبة بين الإرادة الشرعية والقدرية العموم والخصوص من وجه، بل هي العموم والخصوص المطلق كما بينا، إلا أن إحداهما أعم مطلقا من الأخرى باعتبار، والثانية أعم مطلقا باعتبار آخر كما بينا، والعلم عند الله تعالى. ونقف عند أول سورة يوسف عليه السلام.